الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. عندكم الباب فيها قواعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احدث كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك، واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا. نون أنت تابعي عراب أو تنوين مما تضيف ما في ثابت الهمزة أحدث نون لم يصلح إلا تابعي عراب ما في همزة ما في همزة مما تضيف من الاسم الذي في الله لم يصلح إلا أحدث نون نون التي تابعي عراب وقعت بعد حفظ الإعراب آخر الكلام بعد حرف الإعراب تلي معناه ولي حرف الإعراب. ما هي النون التي ولي حرف الإعراب؟ مش كل واحد ولا يعلم واحد كما يفعل، خلي اللي ما يعرفون. ما هي النون التي تحذف؟ الأس هم. ما هي النون التي تحذف؟ ما هي إيش المردف التي تلي حرف الإعراب؟ ما هي النون التي تلي حرف الإعراب؟ هيا هات هيا قوام. نون المثنى والجمع. ها؟ نون المثنى والجمع. بين حرف مثل إيش؟ مثل هذان. إيش هذان؟ مثل يعني المثنى مثل زيداني ومسلمون. أي ماذا تقول إذا أضفت المسلمون؟ مثلا مسلمين. إذا أضفتها ماذا تقول؟ مسلمين. مسلمين. في حالة الرفع. مسلموي. مسلموي. مسلموي. مسلموي يا جو. لا ما تعرف التصريف، لو عرفت التصريف تقول مصر ومخرجية. ما يجوز مسلمية. مصر أو مخرجية. تدغم الواو. هذا قبل الإدغام مسلمية. روح نحن ما قلنا لا نحن المصير العرب. يأتون بالمصير إليه. نعم. أو مخرجية. اجتمعت الواو وسبقت لام بالسكون. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال إيه الرسول عليه الصلاة والسلام إيه إلى كتب نوفا ومخرجيهم لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك من هذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجية يعني صغيرة الذي ما يعرف التصريف ما يعرف أصل هذا واضح ولذلك نحن نجلس التصريف الواو صوت تيجونا ها تيجونا بين النون التي تحضر إلى ذلك نون هذا لأن والية حرف الإعراب وهو الواو نسمع المذكر الثالث في حالة الرفع مسلمين ها في حالة والية النون هذا حرف الإعراب وهو الياء في حالة النصب والزحف وكذلك زيدان زيدايا وضع هذه النون هذه النون إذا وضيف الاسم هذا الذي فيه تحدى يجري الإضافة فتقول إيش ولا مايا أو إيش ولا مايا في حالة الجر ولا مية وفي حالة النصب كمان ولا مية وضع هذا النون تحذف أو تنوينا أو أحذف التنوين ولام هاي إذا حذفتها ماذا تقول لام زيد ولا مشيء تحذف التنوين، التنوين مع الإضافة لا يستمع. واضح؟ بيت هذا بيت، بيت الله تحذف التنوين. نعم هذا معنى قول ابن مالك دون انتاج الاعراب او تنوين مما تجوز حدوث كطور سينا. طور سينا اصله طور ولكن لما اضيف الى سينا حجب التنوين. طور سينين وهذا هذا معنى قول ابن مالك مما حدث يعني وننتاج الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا. أمثل تاني الإعراب إيش هالمعنى؟ تاني الإعراب استبعد تاني الإعراب وقعت ولية الإعراب حرف الإعراب زيدون وين حرف الإعراب؟ الواو ولية هنون زيدان وين حرف الإعراب؟ ألف ولية الطيب. الآن خرجنا من المضاف المضاف هذا الذكر فيه نون التي وليت حرف الإعراب تنوين المثنى ونون الجمع وما ألحق بهما من ألحقات بهما بالمثنى والجمع. الآن دخلنا في الثاني في الحكم الثاني والثاني اليوم الثاني وهو مضاف إليه مجرور الثانية وهو مضاف إليه زاد الجرور حكمه الجر والميمي قد له ميم إذا كان المضاف هذا بعض من المضاف إليه مثل ثوب خلفي ها هذا ثوب من خلفي ما بعي العامل فيه العامل فيه مضاف أو ميم ها؟ العامل فيه مضاف أو ميم أو ميم صحيح يا شيخ نحن ما نقول قطع هذا قرص النحوية هو لا بعضهم قالوا أن المضاف هو العامل فيه مضاف فيه ابن مالك قال إيه هو الصحيح لا تقول الصحيح يا شيخ أنا أقول الدليل يا شيخ الدليل أنه الضمير غلامه الضمير لا يتصل إلا بعامله يكون الضمير في غلامه المضاف في غلامه لا هذا غلام الله طيب هنا شيخ العامل حرف الجر العامل حرف الجر لا هذا عند ولكن هذا الكتاب رجح لك أن المضاف هو مضاف هو العامل في المضاف أي نعم هو الصحيح أنا قال لك هو الصحيح ولكن ابن مالك قال لك من ميني أوكي والميم متى تنوان تقدر ميم إذا كان المضاف بعضا من المضافين هكذا مثل ثوب خزن باب ساجد باب من ساجد من خشب واضح بيت الله بيت لله انت كان مضاف لله نعم واضح انت قدر ميم اوفي متى تقدر في المضاف إليه إذا كان مضاف إليه يعني أقدار مثل قوله تبارك وتعالى بالمكر الدين أي بالمكر في الدين انتبه هنا من ويميع أو في إيذاء لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذ وقدر اللام إذا لم يصلح ذلك لام لم الجر يعني ما يصلح اليمين أو ما متى يصلح اليمين؟ إذا كان المضاف يعني جزء إذا كان المضاف بعض من مضاف إليه اللام قليلة اللام هي وكيف يقول اللام؟ لا الاثنين لا تجد فيه من قال لك؟ من يكون خطر من السياق الأرح؟ إلا هذا ما قال قبل ولا ما خود ولا ما خود بعضهم ما قال إلا اللام باتفاق لا المكر الذي فيه أيوه هذا يعني المقدر يعني مسكين هذا أمشي على ما قال ابن مالك لما سوى ذينك وخصوص الآن دخلنا فيما يفيده المضاف إليه للموضع. انتبهوا يا إخوان، مضاف إليه إما أن يكون إيه؟ أن يضاف على قسمين، معنوية يعني ولفظية، اللفظية تأتي الإضافة المعنوية هي التي تفيد في اللسان العربي التخصيص أو تفيد التعريف. متى تفيد التخصيص؟ إضافة النكرة إلى النكرة، ولكن لا يقول عن النكرة هذا أنها نكرة. يظن البعض أن النكرة إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التعريف، لا لا تفيد التخصيص. محضبة محضة، ولكن محضة لا يمنعها كونها شيخ. تقدير من وفي واللام هذا غير إضافة المعنوية. ها؟ تقدير من وفي واللام الإضافة اللفظية والمعنوية. أنا هذا شيخ يعني في الإضافة المعنوية كلها المعنوية، وأما هذا الدليل هذا نعم ما تعطي، لأن هذا يعني تخفيف من تقدير الانتصاف. إضافة الوقت إلى معموله لا تحتاج إلى مين ولا إلى إلى لام ولا إلى في. انتبه. غلام ورشيدين هذا يفيد التخصيص ولا يفيد التعريف؟ نعم هذا حق. ما توفي الله إلا التخصيص. إذا كلهم تشملهم محضة. لا لا تفرق بعض. تعال كلها محضة. طيب لما نقول جاء غلام امرأة. نعم هذا. يعني ما نقدر اللام هنا؟ لا. لكن هذا شوف كله قلت خاص بالمعنوية. طيب هذا معنوي يا اخي ما تشوف عكس ما قلت لك. يعني نقدر لا يعني نقدر حرف الجر في كلا الاضافتين. ابدا الاضافة اللفظية لا يقدر له ولا شيء لانه في تقدير الانصاف. اي نعم وليات تدخل عليه يعني يعني والله متم نوره في قراءة حفص. هذه إضافة لفظية. ماذا لا نقدر الله متم لنوره؟ يعني ما تحتاج هذا من خروجه. متم نوره بس. سبق يا أخي ما تشوف إلا زي ما قلت لك. الإضافة المعنوية هي التي تقدر له هذه الأمور. وأما الإضافة اللفظية لا. لأنه في تقدير الشرطة. تخفيف بس. مطيب نوره كما في قراءة أحد هذا سبعية كمان والله مطيب نوره هذا بتخمين الإنسان. انتبهوا ولا هذه ما يعرفه المفسر ولا الذين ما درسوا القواعد العربية. يعني تفيد التخصيص إلى النكرة فقط. هذا بس ما تفيد التخصيص أنها خصصته بكون الغلام هذا لمرأة ولا رجل. ما يضافت النكرة للمعرفة هذا الذي تفيد التعريف. تسمى معنوية. نعم كل كلتاهما تسمى يعني معنوية. ضبط النكرة للنكرة معنوية كذلك؟ نعم هذا هو الذي قال لك ابن مالك. تلك محبة ومعنوية. وتلك محبة وهي التي تفيد التخصيص والتعريف. محبة وهي المعنوية كمان لأنه أفادت معنى من المعاني وهو التخصيص والتعريف. أنا أسمعكم أنتم، أنتم تتعدون هذه، تتجاوزون هذه الأبيات ولا تعرفون حقيقة. هذا يعني التعريف معنى من المعاني، والتخصيص كمان معنى من المعاني، ولذلك كانت معنوية. وأما إضافة الوصف إلى معمول ما أفادت إلا التخصيص. هذا. هذا وثيق نعم هكذا هذا معنى قول ابن مالك. بخصوص اولا او اعطيه التعريف بالذي تلا مثل غلام زيد. وهذا كمان ذكره ابن مالك كمان ان المضاف الى المعرفه معرفه في عضل المعارف سته ها لهم وزي وهند وابني والغلام والذي نعم هكذا ها واضح. وأما النكرة ما لو كانت إضافة النكرة للنكرة تفيد التعريف لقالت المعارف في اللسان العربي سبع. لكن ما فهمتم هذا ولا الذين يعجبون بين اشتراكهم في المحضر اشتراك التخصيص والمعنوية في المحضر هذا الذي يثبت كلهم إضافة محضية هذا بس أبغاني ولكن في فرق بينهم ان هذا تفيد التخصيص فقط وهذه تفيد التعليم لكن لو كانت معرفة لفهمت ذلك البلد وغيره معروف تلك همه ما عند ابني ولا غلامي لو كانت اضافة النكرة لسنديق من النكرة لو كانت تفيد التعليم لكانت المعارف سبعة واضح لنا يعني يفهم هذا من هذا البلد يعني النسب جديدة تقريبا شيخ لبابنا مدني يا النسب يا النسب اسمه شك في التعليم من فاتوا في التعليم فاتوا في التعليم خمسة هذا ما هو ضار لو النسبة هاي لا لله خلي امسك اذا اريد اضافة اسم الى اخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه واختلف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال هذا الذي صحح عنك الكتاب ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في وهو اختيار المصنف هكذا وإلى هذا أشار بقوله ونوي من أو في إلى آخره وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف وهذا ثوب خزن وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وقوله تعالى بالمطروح هذا والنهار أربعة أشهر لأن أربعة هذا أضيف إلى إلى إلى الظرف وهو أشهر أمس وقوله تعالى بالمكر الليل والنهار أي بالمكر في الليل هذا فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمرو أي غلام لزيد ويد لعمر وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله هي اللفظية لا هذا معنى عند كلمة ليس إضافة النكرة للنكرة غير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين لفظية بس والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة شوف الآن نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة وهذا غلام زيد من يظن أن إضافة النكرة تفيد التعليم إما لا أخي ما تشوف إلا زي ما تشوف وإن يشابه المضاف يفعلون وإن يشابه المضاف والصمت عن تنكيره لا يعذر هذا الإضافة اللفظية ورب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محفظة ومعنوية. وهي إضافة إضافة إلى معمولة أمت. نعم وتلك محفظة ومعنوية. يقول هنا وغير محفظته هي إضافة الوصف المذكور. واحد هذا لفظية إضافة الوصف إلى معمولة. طيب والمحضة يقول هي هي التي تفيد أيوه. التخصيص والتعليم ما تشوف إلا زي ما قلت لك. هذا مرة عنده شابه المضاف وهذا الثاني الإضافة الثانية هي يشابه الوصف المضاف أن يكون وصفا يشابه يفعل المضارع في معنى الحال والاستقبال. واضح في معنى الحال والاستقبال. هذا معنى ويشابه المضاف يفعله فلا يعزل عن تذكيره ولو اضيف الى المعرفه. وهذا له ادله دليل في القران ثانيه عطفي في سوره الحج ثانيه هذا حال والحال لا يكون إلا نكارا أو مؤولا بالنكارا. وثانيا هذا حال مع أنه أضيف إلى معموله لعطف أضيف إلى الدنيا ولكن ما أفاد لها هذا التعريف. لو أفادت هذه النكارة أضافته إلى معمولها الذي أضيف إلى الدنيا التعريف ما يكون ثانيا حال. وكذلك الثاني هليا بالغ الكعبة بالغ الكعبة هذا ليس على بوك هيا خود هذا نعت لهدي نعت لو كان بالغ الكعبة بالغ وضيف إلى الكعبة الكعبة معرفة لأنه فيه ألف النكرة لا يصف المعرفة نعم هكذا ولا يعدل عن تنكيره أبدا هكذا لا يزول عن تنكيره بالغة ولو كانت إيه ولو كان بالغة مضيفة إيه إلى الكعبة إلى المعرفة لا يجوز تكفيره لأن هذا إضافة رفضية لا يجوز عن تكفيره لا يزال ما فادت له التعريف لأن هذا وصف إضافة الوصف لمعموله حق أمسك عن تنكيره لا يعدل ايش معنى عن تنكيره لا معناه لا يعدل عن تنكيره شيخ نكر يعني لا يكون معرفة نعم اللي يعرف بارغ الكعبة حال ثانية بعد هدية من هو اللي بعض الناس أبدا هذا هو نتيا بصر بصر ايش عرف هدية هذا هدية مفعول مطلق هذا لفعل مقدر يهدي هدية بالغ الكعبة هذا مصدر أفهم زي ما قلت لك بالغة هذه اللي تكون الحال هذا معتك الحال لا يجوز أن تكون حال هذا وصف للكعبة يعني للهدية أسركم ما زال يجوز هذا الشيء ما يرضى هذا الشيء لا حال كون هذا من عندك من عندك انا عرفت لك بهذا ما لا الانصاف يعني لا تفيد هذه الاضافه الى التخيل يا اخي ايش استبعد الاضافه هذه الاخيره بالغ الكعبه هذه بالغ الكعبه لا تفيد الى التخفيف ما تفيد الا التخفيف التنوين بالغا الكعبة أصله هديا الهدي هذا بالغا مصيفة بأنه بالغا الكعبة بيت الله الوصف هذا يشمل الصفة المشبهة واسم المفعول يفرضوها يشمل الثلاثة هذا رب راجين عظيم هذا يجيك الآن رب راجين هذا المثل راجين في الفاعل ولكن وضيف إلى الضمير الدليل على أنها ما لا يعزل لا يزول عن تفكيره أنها جرة بربة. لو كانت تفيد الإضافة هذا التعليم ما يوجد لازمة بربة. شيخ إذا نقول هذا هديان مفعول مطلق لفعل محذوف يهدى هديان يهدي هديا يهدي هديا وبالغ هذه صفة صفة للهدي للهدي روسا راجع التفاصيل كما تقدم وهذه صفة نكرة. طيب هنا لا يجوز أن نقول حال لأنه حال أبدا لا تكون حال. ليش لا مروع القلب مروع القلب عظيم وين صاحبه هذه الحالة كوني هديا بالغ هديا لهذا نكرة ما تكون صاحبه ولم ينكر غالبا في الحال لم يتأخر أو يخصص أمه هذا المعنى غلط ما قال إنه حال هكذا عربوا يا شيخ أنا قلت لك هذا أفهم وأن أنظر لأن أنا أقول لكم الحق وأنتم تسادلوني يعني بالباطل خلاص يا شيخ صفة ما في إلا لا يصلح أن تقول حالا من الهد كما يقول هو يعني رعاء لأنه هدي لأنه هدي النكر طبعا أنت ذكر لم ينكر غالب في الحال لم يتأخر أو يخط طبعه من بعد نفسي أو موضع الأمس مروع القلب عظيم مروع القلب هو المفعول هذا مروع هذا شو المفعول قليل الحيل صفة مشابهة كيف كمان ثاني هذه الإضافة اسمها لفظية وهذه بديلة إضافة هذه الإضافة شيخ يعني استدل هو بدخول ربا لثلاثة من الله على نعم أيوة وتلك محضة ومعنوية وتلك التي توفر التخصيص التي سبقت وتوفر التعريف تسمى معنوية لأنها تفيد معنى من المعاني وهو التخصيص أو التعريف يسنجيطين كان ما تعريف هذا هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة هذا لازم واجب لازم على المدرس مدرس القرآن والحديث أن يعرف هذا هذا هو القسم الثاني لا يغلق من قسمي الإضافة وهو غير المحضة هيا الآن عار عليكم قلتكم فستروا من هذا ومثلت لكم هذا بكتاب الله نعم وفصلت لكم هذه الإضافة المعنوية واللفظية انتبه وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل يفعل معناه يصبح المضارع بأن يكون بمعنى الحال والاستقبال فإذا كان الوصف هذا بمعنى الماضي هي معنوية نعم هم إذا يا شيخ هذا هدي يكون مصدر مبين لنوعه إذا حذف عامله يكون إذا هديا مصدر مبين لنوعه وليس مؤكد لا تقول هذا نزلنا في هدي هديا هذا جاء في القرآن محذوف عامله فالجهدي هديا بالغ الكعب هذا بدل من لفظ فعله وهذا أحسن بدل من لفظ فعله نعم بالغ الكعب فالجهدي هديا بالغ الكعب مفعول مطلق بدل من لفظ فعله مثل فضرب الرقاب أن يضرب الرقاب لا يستمع مع عامله عامله فليهدي هديا بالغ الكعبة ما فهم؟ حذف عامل المؤكد أي الفعل المضارع هذه في القواعد العربية إن كان تبغون أن تفهم القرآن ما إلا تلحن ليش ما يجتمع مع عامله؟ ليش ما يجتمع مع عامله؟ لماذا لا يجوز أن يجتمع اسم الفاعل بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس هذه معنوية هذا معنوية معنوية انتبه يا هذا من زمان الحمد لله ضبطنا هذا بالكتب غير ابن عقيل حقك أمس وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. مثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا أو هذا راجينا. ومثال الكعبة كمان بمعنى الاستقبال، بمعنى الاستقبال. الجهدي هدلا بالغ الكعبة يبلغ الكعبة بمعنى المضار. انتبهوا يا إخوان. مثال اسم المفعول هذا مضروب الأب وهذا مروع القلب. مثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل. وإن كان المضاف غير وصف أو وصف غير عامل فالإضافة محضة. كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد. إضافة المثل إلى معمولية هذا ليس معنوية. نعم نعم. المثل ليس وصف. ما يدل إلا على الحدث بس. نحو واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلا أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا إنما يفيد التخصيص بس. ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو هذا نحو رب راجينا. وتوصف به النكر نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وإنما يفيد التخفيف. وتوصف به النكر لا هو هديا نعم بالغ لو فادت وكانت معلومة.